الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى المسائل المتممة لباب التيمم. وكنت قد ذكرت من هذه المسائل ثلاثة، أولها التيمم خوفا من فوات العبادة، ثم مسألة إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة فهل يستعمله ثم يتيمم أو يتيمم فقط، وأخيرا التيمم عن النجاسة. وانتهينا إلى أن التيمم عن النجاسة لا يثبت، وأن الصحيح أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط. إلى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الماضي، ونبدأ بطرح هذه المسألة. لو أحدث المرء وكان على بدنه نجاسة، أو في ثوبه الذي ليس معه غيره، ووجد ماء يكفي إما لإزالة الحدث أو إزالة النجس فقط، فأيهما يقدم؟ تكلمنا قبل ذلك في مسألة الماء القليل الذي لا يكفي للطهارة، يعني يكفي لغسل بعض الأعضاء دون كل الأعضاء، ده في الوضوء، أو يكفي لبعض بدنه دون كله في الغسل. هذه المسألة ومعه ماء، لكن هذا الماء إما أن يستعمله في إزالة الحدث، يعني في حدث في الوضوء أو الغسل، أو يستعمله في إزالة النجس. الماء إذا لا يكفي لإزالة الحدث والنجس، وإنما يكفي لإزالة واحد منهما، فهل يقدم إزالة الحدث الوضوء مثلا، أم يغسل النجاسة ثم يتيمم، باعتبار أن إزالة الحدث لها إيه؟ لها بديل، بخلاف النجاسة ليس لها إلا أن تزال، والأصل في إزالتها بالإيه؟ بالماء على قول الجمهور، وإن كنا قد رجحنا قبل ذلك أن الأصل في النجاسات أن تزول بأي مزيل كان، لأن الحكم بيدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت النجاسة وجد حكمها، وإذا أزيلت زال حكمها. أزيلت بإيه؟ مش قضية، أزيلت بالماء، أزيلت بالتراب، أزيلت بالكلور، أزيلت بالتنر، المهم أن تزال، وده الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، أقول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على تقديم إزالة النجاسة، لأنه لا بدل لها، بخلاف رفع الحدث. وذهب أبو يوسف من الحنفية، وهو اختيار بعض المالكية، إلى أنه يتوضأ به ويصلي بالنجاسة. ويمكن أن يقال لو أمكن إزالة النجاسة بغير الماء لزم ذلك حتى يدخر الماء للوضوء، وكذلك إذا أمكن جمع الماء المتساقط من أعضاء الوضوء وإزالة النجاسة به باعتباره طهورا فإنه ينبغي ذلك، إلا أن يقال إنه، أعني جمع الماء المتساقط، لم يكن معروفا عند السلف رحمهم الله تعالى. إذا نقول المشهور من أقوال العلماء حاجة من اثنين، إما استعمال الماء في رفع الحدث في الوضوء أو الغسل، أو استعمال الماء في إزالة النجاسة. قلت أنا يمكن أن يقال، وهذا القول من باب الجمع بين أقوال العلماء بقدر الإمكان. ليه؟ لأن كما نقول الإعمال أولى من الإهمال، والجمع بين الأقوال لا يقف عند الأقوال الشرعية فقط، او النصوص الشرعية فقط من الكتاب والايه والسنة، بل لو وجدت لعالم كلاما مجملا في موضع ثم وجدت له ما يبين هذا المجمل، يبقى تحمل ايه المجمل على المبين. اذا وجدت له كلاما عاما في موضع وخصص هذا بكلام له في موطن اخر، يبقى يحمل العام على الايه الخاص وهكذا. اذا هذه القواعد التي نتكلم عنها ليست لضبط مسائل الفقه او نصوص الكتاب والسنة فقط، بل لضبط كل الكلام سواء كان من الكتاب والسنة او كان من كلام العلماء او نحو ذلك. يبقى اذا استطعت ان تجمع بين اقوال العلماء، يبقى الجمع ايضا ايه ده واجب مش اول. اذا استطعت ان تجمع بين كلام العلماء فيجب عليك كما يجب في حال الاقوال المختلفة في الكتاب والسنة او التي ظاهرها التقابل. ولهذا قال في مراقي الصعود: والجمع واجب ما امكن. فلما يمكن انك تجمع لابد من الايه من الجمع، سواء بين النصوص الشرعية او بين اقوال العلماء رحمهم الله. فقلت هنا يمكن ان يقال لو امكن ازالة النجاسة بغير الماء لزم ذلك، لكن ده يتوقف على ايه؟ لا هي نجاسة، نجاسة كلها حاجة واحدة، على القول بان النجاسة يجوز ازالتها بغير الماء. لأن أنا قلت الجمهور على أن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، لا يقوم غير مقامه إلا بإذن من الشارع. ده كلام من الجمهور. لكن على القول اللي رجحناه في أول شرحنا في هذا الكتاب أن النجاسة تزول إذا أو يزول حكمها بإزالتها، سواء أزيلت بالماء أو بغير الماء، يبقى يمكن أن يصح هذا الإيه الافتراء او القول. القول الثاني انه يدخر الماء يتوضا اولا، وباعتبار ان المتساقط من اعضاء الوضوء اللي هو الماء المستعمل طاهر مطهر، يغسل به الايه يغسل به النجاسة. لكن هذا ليس معروفا من فعل السلف رحمهم الله تعالى. حجة الجمهور في تقديم إزالة النجاسة واضحة، وهي الجمع بين إزالة النجس بالماء الذي هو أصل في طهارة النجس عندهم عدا الحنفية، وإزالة الحدث بالتيمم وهو طهارة أيضا عند فقد الماء، وقد فقد في عمل مشروع. يعني في فارق بين واحد يكون عنده ماء ويهدره بدون مبرر ثم يقول أنا لا أجد الماء فأتيمم، وواحد يستعمله في عمل مشروع وهو إزالة الايه النجاسة. نعم. والقول الآخر حجته أن طهارة الحدث أولى من طهارة النجس لأمور. طهارة الحدث تقدم على طهارة النجس. ليه؟ أن طهارة الحدث شرط لصحة الصلاة بلا خلاف. في خلاف بين العلماء في هذه المسألة، الكل مجمع على أن طهارة الحدث شرط لصحة الصلاة، بخلاف إزالة النجاسة فإنه مختلف فيها، هل هي شرط أم واجب أم مستحب؟ حد قال بأن إزالة النجاسة مستحبة؟ أما أنا هقولها كنا إزاي يعني؟ وقالوا يقول أوافق أو يقول لا يعني. أي المالكية، المالكية يقولون إن إزالة النجاسة مستحبة فقط. نعم. الثاني، وطبعا الجمهور على إنها شرط، وابو محمد بن حزم رحمه الله ومن سار على ضربه يقول بانها ايه واجب، والواجب عندهم لا يفسد العمل ولو تعمد المرء تركه. يعني ممكن واحد يكون عاد ويعلم يقينا ان بدنه عليه نجاس او ثوبه عليه نجاس ويصلي، يقولون ايه صلاته صحيحة وعليه اثم ترك ازالة النجاس او تطهير النجاسة. اما الجمهور فيقولون لا تصح صلاة. نعم. يبقى ده الامر الاول الذي يقدم فيه طهارة او لاجله طهارة الحدث على طهارة النجس. الثاني ان الوضوء فعل مأمور به فعل مأمور به، وغسل النجاسة ترك محذور. ان الوضوء فعل مأمور به وغسل النجاسة ترك محذور، وفعل المأمور لا يسقط بالنسيان بخلاف المحذور. وهذا القول له وجه، وان كان القول الاول عندي اقوى لتحصيل الطهارتين من الخبث والحدث، احداهما بالماء والاخرى بالتيمم، وهو مطهر بنص الكتاب والسنة، وقد نقله الكاساني في البدائع عن عامة العلماء. اللي هو ليه؟ ايه اللي نقل الكساني؟ ازالة النجاسة بالماء ثم ازالة الحدث بالتيمم، وهذا في الحقيقة اولى، وان كان القول الاخر له وجه قوي ايضا. نعم. مسألة في وطء عادم الماء او العاجز عن استعماله لمرض ونحوه. لرجل ليس عنده ماء وتحركت شهوته نحو زوجته، هل يصبر نفسه بصوم او بنحوه حتى يجد الماء، ام يجوز له ان يطأ وهو فاقد للماء؟ اختلف اهل العلم في ذلك، فقيل لا بأس أن يجامع أهله، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، واختاره ابن حزم رحمه الله، وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وابن المسيب وقتادة والثوري، ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقيل يكره الجماع إلا أن يخشى على نفسه، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد. وقال الزهري ليس له أن يجامع أهله. أما من قال لا بأس بالوطء في هذه الحالات، فاستدل بقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، على أن اللمس هنا بمعنى الجماع، وقد سبق أن رجحنا ذلك، وهو اختيار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اللمس في الآية بمعنى الإيه؟ الجماع. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. نعم. واستدلوا ايضا بان الاصل جواز الوطء الا في حالات معينة، جاء النص ببيانها ليس هذا منها، وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله تعالى عنه ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين. وقد سأله ابو ذر رضي الله تعالى عنه عن الجنابة، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل جنابته كانت عن جماع او غيره، على انه قد جاء في بعض طرق الحديث انها كانت عن جماع، كما في مصنف عبد الرزاق وسنن ابي داود رحم الله تعالى الجميع. وروى احمد من طريق الحجاج بن ارطاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء ايجامع اهله؟ قال نعم، لكن الحجاج ضعيف. وروى ابن ابي شيبة عن عيسى بن يونس عن الاعمش عن مجاهد قال كنا مع ابن عباس في سفر ومعه جارية له، فتقلف فاصاب منها ثم ادركنا فقال معكم ماء؟ قلنا لا، قال اما اني قد علمت ذلك فتيمم. وهذا اسناد رجاله ثقات، لولا عنعنة الاعمش فانه كثير التدليس عن مجاهد رحمهم الله تعالى. وله شاهد رواه ابن ابي شيبة ايضا. حدثنا جرير عن اشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر مع اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم ثم التفت إليهم فضحك فأخبرهم أنه أصاب جارية له رومية وصلى بهم وهو جنب فتيمم. وجعفر هو ابن أبي المغيرة، قال ابن منده ليس بالقوي في سعيد بن جبير، ممكن يكون قوي في غيره، لكن في سعيد خاصة لا تقبل روايته على ما قال ابن منده، لكن قال الحافظ في التقريب صدوق يهم، وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، فيغلب على الظن أنه مما حفظه جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير، وهذا يعني من أقوى الأدلة الصريحة في هذا الباب. ومن قال بالمنع، طبعا هنا سؤال، يعني هل يقدم قريب النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة وإن كان غيره أولى منه ولا لا؟ طيب هم قدموه بنص الحديث، قدموه ليه؟ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجاب عن ذلك؟ الظاهر والله تعالى أعلم، وكلنا يعرف هذا، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله تعالى عنه، فالظاهر والله تعالى أعلم أنه تميز عنهم مع اشتراكه معهم ببقية الخصال التي تؤهل للإيه؟ للإمام. يعني ممكن يكون معه من هو مثله في القراءة، ممكن يكون معه من هو إيه؟ مثله في العلم بالسنة، لكن قدموه باعتبار قرابته للرسول صلى الله عليه وسلم مع اشتراكه معهم في بقية الخصال التي تؤهل للإمام. وأيضا يمكن أن يقال أن لا مانع من غض الطرف أحيانا عن بعض الخصال لخصال أخرى تحسب للمرء مثل هذه، لأن قرابته، لأن قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدم مثلا على إيه؟ على صغر سنه في وجود من هو أكبر منه. وهذا من باب جواز إمامة المقدوم مع وجود الفاضل. نعم، يعني ممكن واحد مثلا يقدم لقبول الناس له على آخر أحفظ منه ولكن لا قبول له عند الناس، ممكن ولا لا؟ من باب إيه؟ مراعاة المصلحة. إن ممكن الشخص اللي هو الحافظ لكتاب الله عز وجل أو الأحفظ لكتاب الله عز وجل يكون سببا في نفرة الناس عن المسجد أو إعراضهم عن شهود الجماعة لسوء علاقته بهم أو نحو ذلك، لكن الآخر محبوب مرغوب فيه، فهذا يقدم وإن كان أقل منه إيه؟ قراءة. ولا يقال إن في مثل هذه الحالات تضيع للإيه؟ تضيع للنصوص، لأن مصلحة التأليف قد تقدم على مصلحة اعتبار النص بذاته. نعم، أسئلة سامة. سؤالك مستمع ابن عباس. ايوه لا، ولا يكون علق على مين؟ هو الاثر، الاثر ابن عباس. نعم، ومن قال بالمنع يبقى ده ادل فين؟ القائلين بالجواز. ومن قال بالمنع استدل بان الانسان لو كان معه ماء لا يجوز له ان يريقه ويتيمم، ولو فعل ذلك لكان عاصيا، وكذلك لو كان على طهارة مائية لا يجوز له ان يتعمد نقض طهارته بريح او بول بغير ضرورة حتى لا ينتقل الى التيمم مع قدرته على الطهارة المائية، فكذلك الجماع يمنع منه ما لم يتضرر من ذلك. ومن قال بالكراهة قالوا إذا لم يكن هناك حاجة شديدة فيكره الجماع، لأن فيه انتقالا من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية من غير حاجة، فيفوت على نفسه طهارة مائية يمكنه بقاؤها. ولا شك أن أدلة القائلين بالإباحة أقوى ويؤيدها الأصل، ولم يقدم المانعون أو القائلون بالكراهة دليلا يصلح للاستدلال، فترجح القول الأول والله أعلم. طبعا اللي قال بالمنع على إيه؟ إن الإنسان لو كان معه ماء لا يجوز له أن يريقه ويتيمم، ولو فعل ذلك لكان عاصيا. ليه؟ لأن إضاعة المال منهي عنه إيه؟ شرعا. كذلك إراقة الماء اللازم لواجب، احنا بنقول ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. فاذا كان ادخار الماء هو السبيل لتحصيل الطهارة فيبقى ادخار الماء ايه؟ واجب. فاذا اراقه، يعني هل يجوز لواحد انه يحرق ما معه من ماء او يتصدق به ويترك نفسه واولاده جيع؟ يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، لان ابدأ بنفسك. فهو الآن مكلف ويجب عليه أن يعف نفسه عن المسألة، ثم يجب عليه بعد ذلك أن يكفي حاجة أبنائه، خلاص احنا قلنا نفسه خلاص، ثم بعد ذلك حاجة زوجته وأولاده. فهل يجوز له أن يتصدق بكل ما معه ثم بعد ذلك يتكفف الناس يسألهم، أو يترك أولاده جياع؟ هذا لا يجوز، ولو فعل ذلك وتضرر أبناؤه كان عاصيا. إنما مسألة الجماع هذه مسألة تتحرك إليها النفس، وقد تكون من حاجات النفس أم لا، وحاجة مشتركة بين طرفين، قد يستطيع المرء أن يستغني عنها لبعض الوقت، لكن قد تتطلع زوجته لها وتستحي أن تطلبها مثلا. فعندئذ نقول إنها طالما إن الأصل مشروع يبقى ما بني عليه أو ما أدى إليه أيضا إيه؟ مشروع. وما دمنا اتفقنا إن الطهارة تشمل الطهارة الترابية والطهارة المائية، ومع تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وهو الذي أخبر أنه وطأ جاريته وهو يعلم أنه لا ماء لا معه ولا إيه ولا مع أقرانه، يبقى هذا من أقوى الأدلة في هذا الباب على الجواز، مع الأصل أننا نقول لا يحظر فعل شيء خلا العبادة إلا بدليل شرعي. فالأصل في العبادات المنع، والأصل فيما عداها إيه الإباحة، عدا الإيه الأبضاع واللحوم. نعم. طيب مسألة إمامة المتيمم، اختلف أهل العلم في إمامة المتيمم، فقيل يجوز من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية، ونص عليه أحمد وإسحاق بن راهوية، واختاره ابن حزم، ورجحه ابن تيمية رحم الله تعالى الجميع. وقيل تكره إمامته، وهو المشهور من مذهب المالكي، وقال محمد بن الحسن من الحنفية لا يجوز، وقال الأوزاعي لا يأمهم إلا إذا كان أميرا. استدل من قال بالجواز بعدة أدلة، أولها أن التيمم طهارة بنص الكتاب والسنة، فإذا صلى به أو لا فإذا صلى به أي بالتيمم، فإذا صلى به بالتيمم صحت صلاته، ومن صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. هذه قاعدة عند أكثر الفقهاء، إن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. نعم. والثاني حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وإمامته لجيش ذات السلاسل بعد أن تيمم وهو جنب، لكن أعله أحمد بالانقطاع. الثالث أثر ابن عباس الذي ذكرناه أنفا. ومن قال بعدم الجواز استدل بما رواه الدارقطني عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم المتيمم المتوضئين، لكن اسناده ضعيف جدا. وروى ابن المنذر من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث الحضرمي عن نافع قال صحبت ابن عمر في سفر فأصابت ابن عمر جنابة ولم يقدر على ماء فتيمم وأمرني أن أصلي به، وإسناده ضعيف، ولو صح فهو موقوف، وقد خالفه ابن عباس كما تقدم. طبعا قلنا إذا خالف صحابي صحابيا آخر فليس قول هذا بأولى بالقبول من قول الإيه الثاني، ولكن يحاكم هذا القول وذاك إلى نصوص الشريعة. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه قدمه لذلك، لكن نحن نقول ليس فيه أن إمامة المتيمم لا تجوز، قد يكون ابن عمر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك تورعا احتياطا على سبيل الأفضلية، إن الأفضل أن يأم القوم إيه المتوضئ، لكن لا نقطع بإن لو صح الأثر أنه يرى عدم جواز إمامة المتيمم. ومعروف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يميل دائما إلى جانب الاحتياط. نعم. وروى ايضا لومين؟ طيب من طريق الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه انه كره ان يصلي المتيمم بالمتوضئ، واسناد ضعيف جدا، الحارث الاعور يعني يكذب. قالوا ان المتيمم يعني كل الأدلة التي ذكروها الآن كأدلة قولية مطعون فيها بالإيه؟ الضعف. طيب دليل نظري، إن المتيمم أقل من المتطهر بالماء، والإمام يجب أن يكون مساويا للمأموم أو أعلى منه، والتيمم نفسه لا يرفع الحدث، وطهارته طهارة ضرورة. نشوف الجزئية الايه الاولى اللي هي ان المتيمم اقل من المتطهر. قلت واجيب بانه لا يسلم ان المتطهر بالتراب اقل من المتطهر بالماء، وبان التيمم يرفع الحدث ولو مؤقتا. الله عز وجل قال على التيمم ولكن يريد ليطهره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم. يبقى إذن دعوة أن الطهارة بالماء أو المتطهر بالماء أعلى من المتطهر بالتيمم دعوة تفتقد أو تفتقر إلى الدليل، لأن ده متطهر وده متطهر. طيب الأمر الثاني، من قال إن يعني هذه لم أكتبها ربما فاتني كتابتها، من قال انه يلزم ان يكون الامام مساويا للمأموم او اعلى منه؟ ها انا بسأل، هما قالوا ايه؟ ان المتيمم اقل من المتوضئ. خلاص خلينا نسلم بالايه بالجزئية دي. طيب من قال انه يلزم ان يكون الامام اعلى او مساويا للمأموم في ماء الطهارة؟ ها هذه ايضا تحتاج الى ايه؟ الى دليل. وإلا الم يثبت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قاعدا؟ ولا شك أن الذي يصلي وهو قاعد ها أدنى من الذي يصلي وهو قائم، ولا لا؟ ليه؟ لأن الذي يصلي وهو قائم أتى بكل أركان الصلاة، فصلاته أتم ولا لا؟ صلاته أتم. والذي يصلي وهو قاعد صلاته إيه؟ أنقص، لأنه ترك ركن صحيح هو معذور، طب ما التاني معذور، المتيمم أيضا إيه؟ معذور. فإذا الأصل اللي بنوا عليه هذا الكلام أصل لا دليل عليه، إن الإمام لابد يكون أعلى في طهارته من المأموم أو مساويا له. أين الدليل على ذلك؟ وقد ثبت كما قلت أهو بكرر الكلام لأني ما كتبتوش عشان تعرفوه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد، بل قال وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعوه، يعني جعل المأموم تابع للإيه؟ للإمام، فتنقص صلاته بنقصان صلاة المأموم ولا يختلف عليه. طبعا على خلاف في المسألة سيأتي بيانه هل يلزم ذلك أم لا. يبقى ده بالنسبة للإيه؟ الجزئية الأولانية، فصلوا جلوسا أجمعون. ما احنا قلنا بقى مش عايزين نخرج هو المسألة فيها ثلاث أقوال، قولي بأن ده منسوخ، قولي ثاني بأن لازم محكم يعني يجلس، إذا جلس الإمام كله يجلس. قول الوسط واختيار أحمد ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، وهو أنه ينظر إلى البداية، فإذا بدأ الإمام جالسا بدأ الكل جلوسا، لكن إذا عرض له عارض او طرأ عليه طارئ وهو في الصلاة فجلس اثناء الصلاة يكمل، كل على حسبه. الامام خلاص معذور فيكمل جالس، واللي وراه ها يكملوا قياما. نعم. ايه البديل؟ وليه نعمل الدربكة دي؟ الحمد لله الشرع سهل وميسر، ليه يرجع هو عشان يقعد ويقدم واحد عشان يقف؟ هو مكانه يفضل مكانه. قبل الصلاة. حتى قبل الصلاة هو أول. ممكن نراعي المسألة دي في حالة ما إذا كان الأمر غريبا على الناس، يمكن أن يحدث نوع من الفتنة أو البلبلة أو الاضطراب أو نحو ذلك. إنما الأصل أن الحق حق الحق بالإمامة يقدم. نعم. طب لو كنت مسألة التيمم أقل درجة من الوضوء. الأول ده إحنا مش مسلمين بدي، لكن خلينا بنسلم بها جدلا على سبيل التنزل. طب ما مثلا لو كنت تقول إن الأصل الوضوء إن لم تجد ماء، ده أصل الوضوء. والتيمم ده بدل. ايه المشكلة؟ يعني احنا نحاول بدل بالاصل نسويه دي في حالة عدم الاصل. نسويه ولا لا؟ هو ده المخرج الشرعي. فاحنا لا نسلم اولا بان التيمم اقل من الوضوء في الطهارة، ولو سلمنا من قال انه يشترط ان الامام يكون اعلى من المأموم؟ فلو سلمت بالاولى مش هتقدر تسلم بالتاني. نعم. نعم. والاصل عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى طهور، الله عز وجل سمى ده طهور وسمى ده طهور، النبي صلى الله عليه وسلم سمى ده طهور وسمى ده ايه طهور. على تصحيح حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه انه صلى بتيممه اماما. ابن عباس اللي حديث بنتكلم الان صلى اماما بتيممه، وهو عارف مسبقا انه هيصلي امام، وانه كان ممكن ابن عباس يعرض عن وطئ جاريته ولا لا في هذا السفر، كان ممكن جدا. وكان ممكن ابن عباس يصلي بدون ما يعرفهم، مش لازم يعني يقول لهم ان حصلي كيف وكيف وكيف ويتقدم. انما كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يهتمون بالبيان الفعلي لانه اوقع من البيان القوي. انت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فلان من الصحابة فعل كذا، فالبيان بالفعل ابلغ من البيان بالايه بالقول. ولذلك تجد مثلا حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على اشياء لم تذكر في بقية الاحاديث القولية في بيان صفة الصلاة ولا لا؟ ليه؟ لانه شاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وصلوا كما رأيتموني اصلي، فصلى امامه، فحفظوا صفة الصلاة عملية، بخلاف ما يأتي واحد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، ممكن يسقط في الوسط فقرة او كلمة او الى اخر. فالبيان بالفعل متفق على انه اقوى من البيان بالقول. نعم. التيمم نفسه لا يرفع الحدث. من قال ان التيمم لا يرفع الحدث؟ الصواب انه يرفع الحدث الى حين زوال العذر، والا ما سماه الله عز وجل ايه طهارة. نعم. طهارة طهارة ضرورة، يعني بيقسوا على صاحب سلس البول والمستحاضة ونحو ذلك، ان ده تطهر لضرورة فقد الماء، لكنه تطهر او لم يتطهر؟ تطهر واتى بما عليه او بما امره الله عز وجل به. نعم. بعدها قلت ايه؟ ولعل دليل الاوزاعي امامة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كما تقدم، لان الاوزاعي ليه لا يؤم الا اذا كان اميرا، وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان هو الامير على جيش ذات السلاسل. نعم. لكن طبعا ليس فيه ان تقدم عمرو رضي الله تعالى عنه لمجرد كونه اميرا، والا ما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ما صليت او كيف صليت باصحابك وانت جنب، قبل ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه تيمم، قال تيممت فصليت. نعم. ومن خلال عرض هذه الادله يظهر رجحان القول بجواز امامه المتيمم للمتوضئين بلا كراهه. مساله: اذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاه او اثناء الصلاه او بعدها فماذا عليه؟ ممكن يتيمم وبعدين قبل ما يدخل الصلاه يسمع صوت الماء في الحنفيات مثلا، او وهو بيصلي يسمع صوت الماء، او بعد ما يفرغ من الصلاه يجد الماء. نعم. اما اذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاه فيلزمه الوضوء على قول عامه اهل العلم، خلافا لابي سلمة بن عبد الرحمن وقد حكاه بعضهم اجماعا، لان طبعا احيانا العلماء يحكون الاجماع اذا كان الخلاف شاذا، يعني خلاف واحد او نفر قليل لعامة العلماء، هذا لا يعد قادحا في حكاية الاجماع عند كثير من اهل العلم. صحيح ابو سلمة وعبد الرحمن ثبت عنه انه اذا تيمم يبقى حكم حكم الايه المتطهر حتى حكم المتوضئ، يعني حتى يوجد ما يلزم ما يلزمه باستعمال الماء. ده قول ثابت عن ابي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وطبعا من فقهاء المدينة المعتبرين، لكن خلاف شاذ او غير معتبر. ومن ثم حكي الاجماع على هذه المسألة انه تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة او زال العذر قبل الدخول في الصلاة فيلزم استعمال الايه الماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه: فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هكذا على الايه السرعة او على وجه السرعة. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله: اجمع العلماء ان من تيمم بعد ان طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزيه أن يصلي، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم، يعني عاد محدثا أو جنبا. نعم. وقال ابن المنذر في الأوسط: أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض، وعليه أن يتطهر ويصلي، إلا حرف روي عن أبي سلمة فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب يتيمم ثم يجد الماء قال لا يغتسل، وحكاه أيضا القرطبي رحمه الله تعالى. ودليل الإجماع الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمم، وحديث أبي ذر المتقدم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. أما إذا وجد الماء أثناء الصلاة فاختلف العلماء في ذلك، فقيل تبطل صلاته ويجب أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهو مذهب الحنفي والحنابلة، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. وقيل يتم صلاته، وهو المشهور من مذهب المالكي. أما من قال يلزمه الخروج والوضوء فاستدلوا بحديث أبي ذر المذكور آنفا، وبأنه إذا كان وجود الماء قبل الصلاة يبطل التيمم، فكذلك وجود الماء أثناء الصلاة. ومن قال يتيمم أو يتم، ومن قال يتم، ومن قال يتم، استدلوا بأن الله تعالى جعل للطهارة وقتا، وهو وقت القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة قبل الدخول فيه، وبدخوله في الصلاة خرج وقت الطهارة. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يتطهر وهو في الصلاة. نعم. فإذا تيمم كما أمر فقد خرج عن فرض الطهارة، وإذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام فلا يجوز له نقض طهارة قد مضى وقتها، وإبطال ما صلى بغير حجة. وأجيب بأنه لا خلاف في وقت الطهارة، لكن يلزمه استصحاب حكم الطهارة، لكن يلزمه استصحاب حكم الطهارة، فلو طرأ ما ينقض طهارته أثناء الصلاة بطلت، كما لو خرج منه ريح، ووجود الماء في حق المتيمم لفقده سبب في رجوع حدثه السابق، إذ التيمم رافع مؤقت بزوال العذر كما رجحنا سابقا. واستدلوا أيضا بأن من تلبس بمقصود البدل وهو هنا الصلاة لم يلزمه الخروج، كما لو أنه شرع في الصيام ثم قدر على العتق لم يجب عليه الانتقال على الصحيح. وأجيب بأن هناك فارقا بين المسألتين، فوجود الماء سبب في رجوع الحدث السابق وهو بحد ذاته مبطل للصلاة، بخلاف وجود الرقبة فليس مبطلا للصيام، إذ مبطلاته الأكل والشرب والجماع، فاعتبر تلبسه بالصيام قبل قدرته على العتق كاف في براءة ذمته. واضح الكلام ده ولا لا؟ يعني بنقول الرجل إذا تيمم ثم وجد الماء عاد إليه حدثه أم لا؟ ها أنت اللي جاوبت طلب عاد ولا لا؟ طيب ده يساوي اللي خرج منه ريح وهو في الصلاة ولا لا؟ ده أحدث وده أحدث، أو نقول ده عاد إليه حدثه والتاني إيه؟ أحدث. لكن بالنسبة للكفار، رجل ذهب إلى السوق ليشتري رقبة يعتقها كفار فلم يجد فرجع، ثم شرع في الصيام، دخل في الصيام، ده زي ايه؟ زي المتيمم اللي دخل فيه الصلاة. ليه؟ لأن الأولان فقد الماء فتيمم ودخل في الصلاة، وده فقد الرقبة فصام ودخل فيه الصيام، أو نوى الصيام ودخل فيه بالفعل. طيب قلنا الأولاني بوجود الماء عاد إلى حدث كالريح، هنا بقى اللي دخل فيه الصوم هل وجد شيء الآن يبطل الصيام؟ في حاجة؟ ليه؟ لأن الصيام يبطله أن يأكل أو يشرب أو يأتي أهله، فبالوقت لا ولا كان ولا شرب ولا أتى أهله، يبقى الصيام صحيح ولا لا؟ طيب الصيام يجزئ عن الكفارة ولا لا؟ يجزئ، لكن هل يجزئ أن يمضي في صلاته وهو محدث؟ اختلفت المسألتين ولا لا؟ إذا لا يجوز القياس مع وجود الفارق. عمل النية في الصائم. يعني هو خرج لكي يشتري رقبة حتى لما أنت عامل يوم السبت خرجنا عن موضوع موضوع الدرس. يعني هو اللي بيشتكي من حتة الخروج عن موضوع الدرس هو اللي خرجنا، لكن برضه مش هنكمل. ها تقول حضرتك عامل النية هو نوى ثم دخل في الصيام بالفعل، لكن لو لم يدخل في الصيام يلزم أن يعتق، لأنه أما إذا دخل فليس له أن يرجع إلى العتق، مجرد النية وحده لا يكفي حتى تتأكد بالشروط. نعم. لا مش مفيش حاجة اسمها لا يكفي، من قال إنه لا يكفي؟ ده هو قال فمن لم يجد فصيام، وهو ما وجدش وصار خلاص. انتقل بإذن شرعي ولا انتقل بمزاجه؟ انتقل بإذن شرعي خلاص. ما يأذنه بس، ما يأذنه بس، ما يأذنه. هنتكلم في المسألة. هذه المسألة التي ذكرتها قبل الأذان ضبطها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده القاعدة السابعة، فقال من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجبا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزيه؟ واضح القاعدة ولا لا؟ واحد وجد حاجة بعد ما دخل في العبادة، لو كان واجب لها قبل ما يدخل في العبادة ما كانش ينفع أن يدخل العبادة بإيه؟ بدونه. نعم. قال هذا على ضربين، أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته، ممكن يشتري سلع لكن الشرع قال له ايه؟ يكفيك الصيام، وهو ميسور في بلده لم يلزمه، يعني ممكن لما يرجع البلد الحاجة اللي يشتريها في الحجاز ب500 ريال ممكن يشتريها في بلده بايه؟ ب200 جنيه مثلا، وال200 جنيه بالنسبة له ايسر، والمال ممكن يكون موجود عنده فين؟ في البلد. الشرع لم يكلفه ان يستدين او يرجع مسألة الهدي حتى يرجع الى ايه؟ الى بلده، ويرجع يكلف واحد تاني ان هو يفدي عنه. الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز عن الاصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة عليه، ولو في اثناء التلبس كالعدة بالاشهر فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض، ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم ان تنتظر زواله ولو طالت المدة، ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة، يعني امرأة مثلا خدت حقن في منع الحمل تنقطع دمها لمدة شهر 2-3 وتطلق، تعتد بالأشهر ولا تعتد بالحيضات؟ ليه؟ شو عشان هو قال كده؟ ليه؟ لأن ده بنقول عارض مش أمر طبيعي كالتي يأست من المحيض أو التي لم إيه؟ تبلغ فلم تحت. نعم. ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طارت المدة، وإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لا تدري ما رفعه، أن تعتد بالأشهر لأن حيضها غير معلوم ومضمون، غير معلوم ولا مضمون، لأن حيضها غير معلوم ولا مضمون عوده، وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا الاعتداد بالحيض كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر ثم حاضت في أثنائها، أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر، باعتبار أن الأصل عندنا الاعتداد بالإيه؟ بالحيضات وليس بالأشهر، وإنما الأشهر لعارض وهو عدم وجود الحيض اللي هو علامة على براءة الرحم. نعم. قال رحمه الله: وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين، منها المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتان، يعني عن أحمد، لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام المتمتع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر، وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث فإنه غير رافع له على المذهب، طبعا على مذهب الإمام أحمد أن التيمم غير رافع وإنما هو إيه؟ مبيح فقط، فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له، لكن يرجح جانب أن التيمم كالهادي في التمتع ان التيمم رافع وليس مبيح. تيمم رافع مؤقت وليس مبيح. قالوا ان هذا التيمم او ان هذا المتيمم ببقية ايه؟ بقية ادلة القائلين بانه يستمر في الصلاة. ان هذا المتيمم قد دخل في الصلاة باذن من الشارع ولم تثبت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم توجب قطع الصلاة بعد الدخول فيها بوجه مشروع، واجيب بانه لا خلاف في انه دخل الصلاة بوجه جائز، واما انه لا توجد سنة توجد او توجب واما انه لا توجد سنة توجب قطع الصلاة فقد تقدم ان التيمم رافع مؤقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليمسه بشرته، وكفى به دليلا على الخروج او القطع، وهذا هو الذي يترجح والله اعلم. وربما استدل بعضهم على عدم الخروج بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، وهذا استدلال ضعيف كما قال ابن عبد البر وغيره، لان الايه ليست في ذلك بل في ابطال الاعمال بالرده كما دل عليه السياق. وطبعا مساله اعتبار السياق في معرفه المراد بالايه او بقول الله عز وجل مهمه جدا، بل معرفة السياق في أي كلام مهمة جدا لفهم الايه؟ الكلام، لأن ممكن يكون جزء من الكلام متعلق بسابقه أو متعلق بايه؟ بلاحقه، فإذا حذفت السابق أو اللاحق أو غضيت الطرف عن هذا أو ذاك يصعب عليك فهم الايه؟ أنت ممكن ما تكونش عارف معنى كلمة ولا لا؟ لكن لما أذكر لك الكلمة دي بجملة تعرف معناها حتى وإن لم تكن تعرف نفس المعنى، ولكن تعرف ايه فحوى او مضمون الكلام كله على بعض، ممكن ولا لا؟ كذلك هنا الايات بتقول ايه؟ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله له. يبقى الآية تتكلم فين؟ عن الرد قبل وبعد. يبقى لا تبطلوا أعمالكم بالإيه؟ بالرد. ثم إن هذا ما أبطل عمله باختياره، وإنما بطل عمله بحدثه الذي لا يملكه، كما لو خرج منه إيه؟ كما لو خرج منه ريح يستمر برضه ولا تبطلوا أعمالكم؟ ما هو ده حدث وده حدث. إحنا قلنا وجود الماء بعد التيمم يعيد الحدث الى الايه؟ المتيمم، كخروج الريح سواء بسواء، تبقى ده محدث وده محدث، فاذا لم يجوز للمحدث ان يستمر في صلاته فكذلك لا يجوز للمتيمم ان يستمر في صلاته بعد زوال سبب تيممه. نعم. ووجد في أثناء الصلاة ما أمر بفعله ولا يمكن أن يفعله إلا إذا خرج من الصلاة. وهو ينفع أنه يخرج لما خرج منه ريح؟ طب هو ده انتقد. يعني ايه ما انتقدتش الصلاة؟ هو فيه مش فيه تلازم بين الشيء وشرطه ولا لا؟ ينفع ان انت تنزع الشيء عن شرطه؟ عد امتى يا راجل؟ طب ما هو برضه التاني اللي دخل متطهر داخل باذن من الشرع، والشرط عد وقته عد لانه قام الى الصلاة وهو متطهر، وده قام الى الصلاة وهو متطهر، ايه الفرق بينهم؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم ها لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ليه؟ يعني هل تسوي بين امر حصل في اثناء الوقت وامر حدث بعد خروج الوقت؟ اذا اللي اسلم يصلي كل الصلوات اللي فاتته من يوم ما اتولد لحد ما اسلم وعنده 70 سنة، اذا كنا مش هنراعي مسألة الوقت احنا بنتكلم الان ده واحد وجد الصلاة وجد الماء وهو في اثناء الصلاة، واحنا بنقول شرط الصلاة يجب ان يستصحب الى نهايتها. انت لو غيرت نيتك وانت بتصلي دخلت الصلاة على انها ايه نافلة او فرض، ثم بدلك ان يعني مثلا قمت من النوم ظننت ان خلاص الشمس هتطلع، فبعد ما نويت الفريضة وجدت ان لسه وقت بدري، طب ما انا امشي بالترتيب اخرج من الفريضة او احول الفريضة ديت لايه لسنة، ودي ركعتين ودي ركعتين مش هقصر حاجة، كل ما هنالك انني هلفت ذهني الى ان هم يبقوا ايه السنة، ولما خلصوا هم اجيب الفريضة. ينفع؟ انا بسألك انت ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان المفروض النية تستصحب الى النهاية، انت دخلت بنية تفضل النية دي معاك الى ان تفرغ من الصلاة، كذلك هنا انت دخلت بطهارة المفروض تفضل معاك الطهارة لحد ما ايه ما تخرج. طب طرأ ما ابطل الطهارة يبقى لازم تخرج. لا لحظة، وفي المسألة قول ثالث وهو وجوب الخروج ثم البناء على ما تقدم. يعني افرض مثلا ان وجد الماء بعد ايه ما صلى ركعتين، يخرج يتوضا ويجي يجيب ركعتين من الرباعية او ركعة من الايه من الثلاثية، واحسب ان مستند هذا القول القياس على من خرج منه رعاة وهو في الصلاة، فقد ثبت عن بعض الصحابة انه يخرج ويتوضا ويبني على ما مضى، وهو فعل ابن عمر كما في الموطأ عن نافع، وقول علي رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن ابي شيبة باسناد حسن بلفظ اذا وجد احدكم في بطنه رزئا او قيئا او رعافا فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ما لم يتكلم، وهذا القول على خلاف القياس، فانه لم يثبت عن الصحابة او فان وهذا القول على خلاف القياس، فإن لم يثبت عن الصحابة خلافه فإنا نقول به هنا فقط ولا نتعداه إلى غيره، إذ إنما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. ودي قاعدة من قواعد الفقه التي عليها أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني احنا بنقول الآن هو اللي ثبت عن ابن عمر وعلي رضي الله تعالى عنه في مسألة واحد خرج من أنفه دم أو استقى، فلا يخرج ويرجع ليه؟ باعتبار أن لا هذا ناقض ولا هذا إيه ناقض، يعني وضوءه أصلا ما تنقضش، بالضبط كما لو وجد على ثوبه نجاسة قالوا ولا يمكن أن يخلع ثوبه وهو في الصلاة، يخرج أو يتنحى جانبا يخلع ثوبه ويرجع إيه يكمل، باعتبار ان وضوءه اصلا ما اتنقضش. واذا قلنا ان القيء والرعاة غير ناقض يبقى خلاص هذا لم ينقض وضوءه ليقال ان هو يبدأ من الايه من الاول، لكن احنا بنتكلم الان في مسألة معها نقض الايه نقض الوضوء او نقض التيمم، ده نقض التيمم فهذا لا يقاس على ذلك لان ده يعتبر رخصة، والاصل في الرخصة الا نتعدى بها موطنها الذي شرعت فيه على الراجح. نقول هو قول الصحابة، قلت إذا لم يثبت خلافه فنحن نسلم، أنا نقول أنا ولا مين اللي يملك أنه يخالف الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لكن لا شك من الفقهاء من خلفيه. لكن أنا أقول أنا مكتوب عندك إيه، وهذا القول على خلاف القياس، فإن لم يثبت عن الصحابة خلافه فنحن نسلم به، لأن ده قول الصحابة ولا محيص لنا عن قبول قولهم رضي الله تعالى عنهم. يعني زي اللي بيقولوا عليه ايه اللي بيرتجع من المريء بس ها؟ لا زي اللي بيقولوا عليه عنده ارتجاع في المريء دوالي مريء؟ لا الدوالي حاجة تنتج عن يعني المهم زي يعني احيانا الانسان بيحس ان في حاجة طلعت للزور ورجعت تاني ما خربتش برضو اهي زي بقولك كده تقريبا، بس حاجة بتطلع لحد الحلق وترجع تاني ما بتخرجش الحلقة بالرأس. نعم. طيب آخر المسألة عشان إيه. وأما إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فالجمهور على أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، إلا أن المالكية تستحب له الإعادة ما دام في الوقت وحصل تقصير في الطلب في طلب الماء. ولا شك أن القول بعدم الإعادة هو أقوى الأقوال وأولاها بالقبول، والله تعالى أعلم. وطبعا ذكرنا قبل كده حديث الرجلين اللذين صلى بالتيمم فعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت الإيه السنة. نعم اللي هو ابن عبد البر المالكي. مفيش مشكلة، احنا بنتكلم معلش، هو يعني كل يؤخذ من قوله يترك الا النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع الشيء في غير موضعه لا يليق لا بالامام مالك ولا بغير الامام مالك. واحنا قلنا ان كل الاقوال بتحاكم الى الكتاب والسنة. ده فارق بين ان احنا بنتكلم في ان الآية دي نزلت في كذا، وان السياق بيتحتم فهم المعنى بكذا. احنا مكلمش في اسباب نزول الآية او ان دي نزلت في كذا، انا بتكلم في معنى مدرك من سياق، فلا يمكن ابدا اغفال او اهمال السياق. يعني ينفع ان انت الوقت تيجي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فلو اجره غير واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ويبقى المجال اتفتح لكل واحد يدخل في الدين ما شاء، ولا لابد انك تشوف القصة اللي وردت لاجلها هذه المقولة. بس الله يديك. يعني اخ بيفترض افتراض غريب جدا، بقول لو كان الماء على بعد 10 دقائق وباقي على وقت خروج الصلاة 10 دقائق هل يذهب بالماء ام يتيمم؟ ده معاييرها يعني. ها؟ طب كنت بتجري ولا مش على ملك؟ ايوه يعني ركوب ولا ماشي؟ لا تتيمم، تتيمم على القول الراجح اللي رجحناه قبل ذلك بان اعتبار الوقت اهم من اعتبار الطهارة المائية. يقول اذا كان العلماء يبنون المسائل على قواعد تثبت عندهم فلماذا لم يجمعوا بين اقوالهم هم انفسهم؟ حتى لا نتعنى نحن في الجمع بين اقوالهم في ابواب الفقه المختلف. ما انت عايز تاخد يعني العلم كده بسهولة كده يعني؟ فين دورك؟ اولا القواعد يا جماعة، انا قلت قبل ذلك القضية ليست في الدليل سواء كان نص او قاعدة، ولكن فهم الدليل، وده المهم عندنا. قضية ليست في الدليل ولكن في ايه؟ فهم الدليل. فممكن تبقى القاعدة واحد او الدليل واحد، وهذا الامام الشافعي مثلا يفهم فهم يخالف ما فهمه ايه احمد مثلا، يبقى المشكلة في القاعدة المتقررة عندهم، ولا المشكلة في فهم القاعدة استغفر الله في تنزيل القاعدة على المسألة اللي معاهم؟ المشكلة في ايه؟ مش في القاعدة، القاعدة ثابتة، مفيش في القاعدة زي الدليل. يعني انا اذكر لكم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته. هل يجوز للرجل ان يعود في هبته؟ من خلال الدليل ده، ما تتحكيش المسألة بعيدة عن الدليل ده وبس. على قولين بالقراءة والتحليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الأرض ويوشي الضوء بالكلب ويوشي الضوء بالكلب. طيب هذا الفعل في حق الكلب ممنوع مذموم ولا غير مذموم؟ لا في حق الكلب ما فيش فيه ذنب. كذلك أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها في حق الآدمي أريد بها نوع من الذم الذي لا يصل الى درجة التحريم. فمن هنا الامام الشافعي قال يجوز للرجل ان يعود ايه في هبة. الامام احمد قال لا، ده في الحديث نفسه قرينة تدل على ان ده خرج مخرج الذم الذي يرتقي الى التحريم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء. فلما سماه مثل سوء يبقى دل على ان الذنب اللي موجود ذنب للايه؟ للتحريم وليس للكراهة. الدليل واحد ولا لا؟ ده قال بالتحريم وده قال بالكراهة او الاباحة مع الاباحة مع الكراهة يعني. وده امام وده امام. وهل الشافعي يقل عن احمد رحمه الله تعالى في فهم الدلالة؟ استحالة. لا، الشافعي يفوق احمد من جهة الدلالة والكلام ده. الشافعي يفوق احمد وكتاب الرسالة كان اصل لاحمد وغير احمد. فهنا نفس الكلام بنقول ان القاعدة مسلم بها ثبت، لكن عند تنزيل القاعدة على المسألة الخاصة هنا ممكن يختلف الفهم، فتختلف الايه؟ تختلف الاحكام او الاقوال. يعني احد الاخوة هنا بيقول في مسألة تانية علشان ابين لكم المسألة، حديث حكيم بن حزام عند الترمذي انه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يأتينا الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وحديث السلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أليس السلم بيع ما ليس العند؟ فيكون هناك تعارض بينه وبين حديث ده، حديث حكيم بن حزام، أو في تعارض. لكن زي ما قلنا ان فيه اصل يستثنى منه، فكذلك هو الاصل لا تبع ما ليس عندك، لكن السلم لحاجة الناس اليه رخص فيه. الاصل الرخصة ولا العزيمة؟ العزيمة هي الاصل، لكن الرخصة بتبقى حالة استثنائية لحاجة الناس اليه، فدي تستثنى من جملة الايه؟ بيع ما ليس عندك. زي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الجنسين احدهما بالاخر مع التفاضل. كويس؟ ينفع ان انا ابيع كيلو رز جيد بكيلو ونص رز رضيء؟ ينفع؟ لا طبعا، قولا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، الى ان قال ايه؟ هاء بهاء، او قال وزنا بوزن، يدا بيد. اذا ما ينفعش زيادة. طيب ماشي، بيع ده واشتري ده، بيع الجيد بثلاثة جنيه ونص واشتري الرضيع باثنين ونص. هتقول لي المحصله في الاخر واحده، ودنك منين يا جحه؟ اقول لك احنا عايزين جحه ده، لان هو ده الشرع. العقلانيه في الشرع او العقلانيه التي تضاد الشرع ليس لها قبول عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي بلال رضي الله تعالى عنه: بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. وجد تمر جنيب جيد ليس عندهم منه، فمن اين جئت بهذا؟ قالوا: بعت كذا بكذا زيادة، يعني بعت مثلا كيلو ونص بكيلو. فقال له: بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم ايه؟ جنيه. هو نفس الكلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالرطب متفاضلا ورخص لأهل العرايا، الناس الفقراء اللي الناس بتعطف عليهم، بتديلهم ايه؟ بدلهم تمر النشر ولا لا؟ طيب ممكن نفسهم تهفوا الى الرطب ولا لا؟ طيب لو راحوا يشتروا او لو راحوا يبيعوا التمر هيبيعوه بثمن ايه؟ بخس، فمش هيقدروا يحصلوا الرطب اللي نفسهم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انتوا بالذات مفيش مانع تشتروا كيلو الرطب بكيلو ونص تمر. ليه؟ حالة استثنائية. وهو ده الجمع بين الأدلة يا جماعة. ممكن واحد ينظر إلى دليل في باب ويغفل دليلا آخر فيقع في الإيه؟ في الخطأ على الشريعة. لابد من جمع أدلة الباب حتى لا يقع الخطأ في الفهم. نعم، الأصل ألا تبيع ما ليس عندك إلا في حالة الإيه؟ السلام. لكن يشترط في السلم ان انا هشتري منك 5 كيلو 5 لبيب بقمح، فراجل بتزرع وفي وقت الحصاد ومفيش معك فلوس، او اقتربنا من الحصاد قبلها بشهرين ثلاثة، انت عارف الناس الفلاحين في الوقت ده بيبقوا ايه؟ معدومين. طيب عايزين فلوس، يريدون مالا لاستمرار الزراعة ثم الحصاد بعد ذلك. فيجي واحد يقول اتفضل الدب القمح مثلا ب200 جنيه، اتفضل ادي 1000 جنيه وانا عايز 5 لبيب قمح بلدي. في 5 لبيب خلاص بالايه؟ الكل معلوم، بلدي ادي الايه؟ الوصف معلوم في المدة الفلانية. خلاص ذكر الاوصاف التي تزيل الايه؟ الجهالة التي توقع في الشقاق والاختلاف. ما نرجعش نختلف عند التسليم ولا لا ده انا ما كنتش عايز دي، لا يبقى انت اللي قايل بلدي، انت قايل انا عايز رز في الدين، انا مش عايز رز مش عارف ايه. خلاص الاوصاف دي اللي بتحكمني عند التسليم، الاوصاف موجوده خلاص، اتفضل 5 لبيب بتوعك وانت معاك الفلوس الله يبارك لك. ده الاصل عندنا. نعم غلى او نزل خلاص على الثمن المتفق عليه، واخذ ماله مقدما زي ما بتشتري انت سلعه. الان انت ممكن تشتري ثلاجه من واحد خدتها النهارده بمشد 1000 جنيه، يا دوبك وصلت البيت اتصل عليه بالتليفون من الشركه المصنعه يا فلان ما تبيعش الثلاجات لان الثلاجه بقت 1500. الناس اشترت حديد الصبح ب 5200، اشتروا العشاء ب 6100. انا جاي لي واحد يعني راجل تاجر حديد بيشتكي بيقول لك انا خسرت في المساله دي لان بعت الواحد وما خدتش الفلوس وبعت له ب مثلا 4500 وما خدتش الفلوس لمده شهر، كان في الشهر ده وصل للايه؟ للسته. احاسبه على السته ولا احاسبه على 4.5؟ فده تحاسبه على 4.5 على سعر يومها. انت سلمته بايه؟ انت قلت له خلاص ماشي فلان سافر بالسلامه وانا هبعت لك الحديد اللي انت عايزه. تحاسبه على سعر اليوم اللي انت وصلت له فيه الحديد مش على اخر حاجه وصل لها. اسال الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه والله اعلم.